باش خلاص يزغش تو خزل يا تفيد خلا بوت لا رمش سينا بيك احتي بطيفا لي باش خلاص يزغش تو خزل يا تفيد خلا بوت لا رمش باقي شارح يا جدقناش وحتى عش دولتوش يستلنا نستغيث رحمة قوتش وديليتنا غلطش كي رعب وش ملا دوتش تحل ونش هودنش نستغيث رحمة قوتش وديليتنا غلطش كي رعب وش ملا دوتش تحل ونش هودنش تم خندا يلا يا خندا دوتا ديسنا بوت شيدا نسبة بلا دي تسعى تحبسنا بيتنا قيت تم خندا يلا يا خندا دوتا ديسنا بوت شيدا نسبة بلا دي تسعى Yeah.